يسمونه الربع الخالي، ولكن هالمكان كان مليان من كل شيء حتى من البشر. والغرب كل فتره يجون يحاولون يكتشفونه، وطالع عنا اساطير كثير ان في مدن مدفونه فيها ذهب واشياء كثير. ولكن هل بالامكان اكتشاف اكبر صحراء رمليه بالعالم متصله؟ كنت متحمس للتجربه هذه، ويوم قريت عن الربع الخالي زاد حماسي اكثر. متخيلين ان المكان هذا كان عباره عن بحار وانهار، ولكن كل هذه الامور مدفونه الان. ارتفاع الكثبان الرمليه يصل الى 223 متر.